تذكروا للجود يمشون رحال حنا قبل يمشون يما خطينا صار زود المال بيدينا الانذال حنا من المعروف تندى يدينا وان كانهم شرها وعلى طيب الافعال عنا وردنا اجمامها ورتوينا وانفكروا للجود يمشون رحال حنا قبل يمشون يما خطينا يا ما لبسنا على الشرف كل سربال وعلى البسيطة للفضيلة مشينا في دوحة العربة لنا مجد وظلال وحنا على دار المكارم غذينا لو نجمع اللي فات منا من كان شيدنا القصور وبنينا نعطي ولا نتبع عطانا بالأقوال ونبذل ونسكت كأننا ما عطينا ونباع والشيمه بدينار وريال حنا دخلنا سوقها وشترينا اطلع لها لو هي على روس الاقدال لو هو عسير دربها ما انثنينا بافعالنا نرسم دروب الاجيال الى نساها غيرنا ما نسينا اسود سادات تسجل الاشبال فضايل شمنا لها وتدينا بظن سجل جديدات وسمال حفايظ لأحفادنا اللاحقينا نصبر على الشدات لو شيلنا مال لو سال دم دفوفنا ما شكينا نخاف يلقى سدنا كل ختال ويبني هزيلات المعاني علينا الليل يا خالد على والدك طار وهنيت ناسم بالكرانة يمينا يا عز راسي شفت ما خبث البال شي يهول شي بالجاهلينا شي من أسبابي شي بالأطفال فطر خشوم مهجر عات الحنينا أدير قالات عريضات وطوال قالات خلنا المخفى يبينا من هالرزينا العقل بالوقت يهتال وقت عبوس فطن الغافلين وقت من أسبابه شكا كل ريبال نصبر ونسكت كأننا غايبين الناس بالأيام راحل ترجعهم الدنيا وهم دالهينا وحياة رب نزل آيات الأنفال عالم خفايا نية الحق دينا ما ترك طريق العدل في كل الأحوال لو يرحل المال